الفصل الثالث. وأما مما لا تجب، يعني من أي شيء تجب؟ أنتم ترون أن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر لنا صنفين، حديث عبد الله بن عمر ذكر لنا صنفين، ذكر التمر والشعير، ذكر أن الزكاة تفرض صاعا من الصنفين. حديث أيضا عبد الله، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر لنا أصنافا خمسة، كما جاء في حديث قال فرض كنا نخرج زكاة الفطر في رواية، وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية إذ كافينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وفي بعض الروايات قدم الزبيب على الأقط. هذه أمور خمسة ورد النص فيها. فهل وجوب زكاة الفطر فيها لعينها أو لأنها أقوات معروفة؟ هذه ترتب عليها خلاف بين العلماء. تعلمون الآن أنه توجد أقوات متعددة، بعضها كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن في المدينة، فهناك الذرة موجودة، لذلك الآن وجد الرز واشتهر وأصبح من أشهر القوت المعروف، أصبح الآن من أغلب قوت البلاد أو في كثير من البلاد. إذن هل العلة هنا في أن الزكاة تجب في هذه الأنواع نفسها على القول بأنها فيها لا يجوز العدول عنها إلا عند عدم وجودها، يعني إذا لم يجد الإنسان برا أو ثمرا أو شعيرا أو زبيبا أو أقطا حينئذ ينتقل إلى غيره كالأرز والذرة، وكذلك أيضا غيرها من ماذا؟ مما يدخل في الأقوات أيضا، ويختلفون أيضا في الدقيق، والخبز الخلاف فيه أكثر، وإن كان الدقيق هو من القمح. إذن هذه أمور نص عليها، فهل نقف عند مورد النص فلنتجاوزه فنقول لا تخرج الزكاة إلا من هذه الأنواع الخمسة، أو أننا نأخذ بكلمة قوت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرط في ذلك شرطا، وإنما جاء في الحديث كنا نخرج زكاة الفطر وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، بعضهم فسره بالقمح كما سيأتي، وذكر التمر والشعير والزبيب والوقود، ولم يقل الرسول ولا يجوز من غير ذلك، أو قال يقتصر عليها، إنما ذكر هذه الأقوات لأنها هي المعروفة المشهورة عندهم. فهل معنى ذلك أن نقف عندها ولا نتجاوزها، أو نقول لا، إن المقصود هنا غالب القوت أو ما يكون قوتا للبلد فتخرج الزكاة منه؟ بعض العلماء قالوا إن المقصود بذلك القوت، فإذا اشتهر قوت من الأقوات أو ربما لم يشتهر وإنما يقتاته الناس، ففي هذه الحالة تخرج الزكاة منه كما قلنا كالأرز وكذلك الذرة والدخن وأمثال ذلك أيضا من النباتات التي تدخل ضمن هذه الأشياء، كذلك السلت الذي يلحق بالشعير. قال فإن قوما ذهبوا إلى أنها تجب إما من البر أو من التمر أو من الشعير أو من الزبيب أو الأقد، أن ذلك على التخير الذي تجب عليه، وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليهم هو غالب قوت البلد. هنا مسألة أخرى، هل هذه الخمسة أيضا هل هي على الترتيب وعلى التخير؟ بمعنى أن الإنسان مخير، يعني لو اجتمعت هذه الأصناف الخمسة عند شخص عنده قمح وعنده تمر وعنده شعير وعنده زبيب وعنده أقر، هل يخير في الإخراج أو يقال له مثلا ابدأ بالتمر لأن المشهور عند الحنابلة الأفضل، أو ابدأ بماذا بالبر لأنه الأفضل عند الشافعية، يعني رتب كما جاء في الحديث أو أن لك الخيار؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى الانتقال إلى غير هذه الأصناف الخمسة، هل هو مقيد بعدم وجودها أو يجوز أن ننتقل مثلا إلى الأرز مع وجود هذه الخمسة؟ هذا كله يدخل ضمن الخلاف. وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد. هذا حقيقة أيها الإخوة في نظري هو الأقرب لذوق الشريعة. نحن عندما ننظر إلى شريعتنا الخارجة الغرة التي بنيت على أسس منها العدالة، مراعاة مصالح الناس، مراعاة أيضا التيسير على الناس، لا شك أن في ملاحظة القوت فيه تيسير على الناس، وفيه أيضا تطبيق أيضا للركن الآخر من مقاصد هذه الشريعة مراعاة مصالح الناس. فبعض الناس ربما لو أعطيته اللقب ربما لا يأكل أو لا يعرفه، لأن هذا مشتهر في البادية، حتى إن بعض العلماء يرى أن لقب يختص بالبادية، الأقد يقول تخرجه البادية، لكن الصحيح أنه عام تخرجه البادية وغيرها. وهو وانتشر ما هو الأقد؟ هو هذا الذي يخرج من اللبن المقيل، يطبخ هذا النوع من اللبن ثم يجفف ويخرج منه اللقب، وهو الآن أصبح معروف مشهورا. إذن هنا قوت البلد، من راعى قوت البلد فهذه مراعاة وملحوظة ترتقي مع روح الشريعة الإسلامية ومع شمولها ومع أيضا مقاصدها العظيمة. لأنك إذا راعيت قوت البلد فبعض الناس يحب الأرز ربما لا يأكل غيره أيضا من هذه الأنواع، وبعض الناس تميل نفسه إلى التمر، بعض الناس أيضا إلى الشعير، بعضهم إلى الذرة، إلى الدخن، إلى غير ذلك. فلماذا نضيق على الناس؟ والقصد من ذلك وإخراج زكاة من طعام، القصد فيها تطهير النفس وأيضا مراعاة أحوال المساكين ومواساة في هذه الأيام التي ينبغي أن يكون فيها سعداء. قال: وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب. قال: والسبب باختلافهم، اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري. أصله بالمذهب مذهب مالك، وهو رأي حقيقة ووجيه ومقبول. نعم. في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير. صاعا من طعام هذا اختلف في، بعض فسره بالبر، وإذا فسرناه بالبر سيزول الإشكال عن مسألة قادمة، وهي قضية هل يكتفى بإخراج مدين يعني نصف ساعة من القمح أو لا. لو فسر بماذا الطعام بالقمح نقول هذا نص في حديث متفق عليه فينبغي أن نقف عنه، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة، وأنه ورد تحاديث فيها نصف صاع وورد فيها صاع، نترك ذلك لمحل إن شاء الله. أو صاعا من شعير أو أو صاعا من أقل أو صاعا من تمر. قال: وفي رواية أخرى أو زبيب أيضا، وهي في الصحيحين أيضا، المؤلف جاء بهذه الأمور الأربع وترك الزبيب. أي أخرج من هذا أجزأ عنه. إذن هذه المسألة، هل ذكر هذه الخمسة على التأخير أو على الترتيب؟ الجواب على التأخير. دائما مسألة أخرى، هل إخراج ما عدا هذا، هل إخراج هذه الخمسة خاص بها لا يجوز أن يتعدى الإنسان إلى غيرها أو لا؟ هناك من يرى أنه لا يتعداها إلى غيره إلا في حالة عدم وجودها، وبعضهم يلحظ كما رأيتم في مذهب المالكية قوت البلد وغالب قوت البلد. فالآن ترون أن غالب قوت الناس هنا إنما هو ماذا؟ الأرز. هل نغفل الأرز ونقول لا يخرج منه؟ إنه ما كان معروفا بذاك الوقت. إذا نقول نعم تخرج زكاة الفطر من الأرز. لماذا الأرز؟ لأنه من قوت البلد، بل من أشهر إن لم يكن أشهر قوت البلد. ومن فهم منه أنه اختلاف المخرج ليس سببه الإباحة، وإنما سببه اعتبار قوت المخرج أو قوت غالب البلد، قال بالقول الثاني. يعني هناك ملاحظة المخرج الذي هو القوت والمخرج الذي يخرج الزكاة، فالمخرج نلاحظ فيه الأقوال، وقوت المخرج الإنسان اللي يعيش. فمثلا الذي يعيش في المملكة ترون هنا المشتهر إنما هو في القوت القمح وماذا وكذلك الأرض، ويأتي بعدها ربما في مناطق الدخن والشعير والذرة، لكن أشهر شيء تجده في كل بلد في كل قرية في كل هجرة عند البادية والحاضرة تجد ماذا؟ الأرز، ويأتي بعده أيضا القمح. إذن هذا مشتهر هنا، فأن نلاحظ قوت المخرج الشخص أو المخرج يعني الذي يخرج من هذه الأصناف. وأما كم يجب؟ إذن هذه المسألة أيها الإخوة نقول باختصار ومع ما فيها من خلاف، فإننا نميل إلى قول الذين يقولون بإخراج ما كان من قوت البلد وإن لم يكن من هذه الخمسة، وهذا هو الظاهر. ونحن أيضا عندما نتعمق في هذه المسألة وندقق النظر فيها ونحاول أن نطبقها على أصول وقواعد هذه الشريعة نرى أنها تلتقي معها تماما، لأن هذه الشريعة عندما شرعت الأحكام إنما شرعتها لعلل ولأسباب، ومن بين هذه الأسباب والعلل تلكم الأصول التي قامت عليها هذه الشريعة مراعاة مصالح الناس، أيضا التيسير عليهم وفي ذلك تيسير ومراعاة مصالحهم. قال وأما كم يجب؟ إذن نحن بهذا لم نخرج عن روح الشريعة ولا عن لبها ولا عن مقاصدها ولا عن أهدافها الحكيمة العظيمة. قال وأما كم يجب؟ إن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدي في زكاة الفطر من التمر والشعير أقل من صاع. إذن هناك تمر وهناك شعير وهناك زبيب وهناك أقط، هذا يؤدى فيه ما صاع، فلأن الزبيب فيه خلاف، بعضهم يرى أنه يؤدى فيه نصف صاع، لكن الخلاف الأكبر والأشهر إنما هو في القمح، فبعض العلماء يرى أن القمح يكتفى فيه بمدين أي بنصف صاع، وما عداه يخرج ماذا؟ صاع كامل. قال فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدي في زكاة الفطر من التمر والشعير أقل من صاع، لثبوت ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال حديث عبد الله بن عمر الذي فيه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على النار صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وجاء في حديث أيضا أبي سعيد ذكر صاع من دم أو صاع من شعير. قال واختلفوا في قدر ما يؤدي من القمح. القمح الذي هو البر، يعني بعض الناس يسميه بر، هذا هو اسمه، أو يسمى أيضا القمح، إذا هذا كله يدخل في ذلك، إذا هو قمح وهو بر أيضا وحنطة أيضا، إن القصد بذلك هي الحنطة الحق الأحمر هذا، وبعض يأتي أبيض أيضا، إذا الحنطة أو كذلك القمح أو كذلك أيضا البر، هذا يشمله هذه الأسماء يدخل تحت مسماها، يعني كلها تشمل ما مع القمح وإن نوعنا الأسماء. قبل أن يبدأ القارئ، لأن المؤلف حقيقة ما عرض لحديث أبي سعيد مفصلا ولا للقصة التي وقعت في ذلك نذكرها قبل يعني أن ينتهي الوقت، حديث جابر الذي أشار إليه المؤلف هو حديث طويل، جاء فيه أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. بعض العلماء فسر الطعام بماذا؟ بالبر، وسيأتي أن هذا هو مفهوم أبي سعيد راوي الحديث، صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. قال ولا نزال نخرجه، يعني لا نزال نخرج الصاع من البر، حتى قدم معاوية إلى المدينة فتكلم، فكان مما كلم الناس فيه أنه رأى أنه يرى أن مدين من سمراء الشام تعلل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. ثم قال أبو سعيد ولكن لا زال أخرجه كما كنت أخرجه، أي كما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا حديث أبي سعيد جاء مفصلا ومبينا، كانوا يخرجون زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وبسر بالقمح أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أرز. قال ولا نزال نخرجه أي ظل الناس يخرجون حتى قدم معاوية المدينة هذه البلد التي نعيش فيها فكلم الناس فكان مما تكلم فيه أنه يرى أن مدين يعني نصف صاع أن مدين من سمراء الشام يعني من برد الشام يعدل صاعا من تمر يعني نصف صاع من البر يساوي صاعا من التمر قال فأخذ الناس بذلك يعني أخذوا برأي معاوية رضي الله عنه لكنه قيد الكلام قال ولكن أنا لا أزال أخرجه أي لا أزال أخرج صاعا من البر كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيده أيضا حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة البر بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال وتعدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من بر انظروا فعدل الناس يدل حديث عبد الله بن عمر أن الناس هم الذين عدلوا حديث أبي سعيد بين سبب عدول الناس تأتي أحاديث أخرى فيها أن صاعا من بر أن يخرج عن اثنين وأن صاعا من تمر أو شعير عن واحد كما سيأتي لكن هذه الأحاديث فيها اختلاف في متنها وفي سندها ولها طرق متعددة جدا كلها لا تخلو مما قال وانتهى العلماء المحققون إلى أن هذه الأحاديث إنما جاءت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيب أبي سعيد إنما هو يتكلم عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن ما أخذ به أبو سعيد إنما هو أحوط في أقل ما يقال فيه أنه أحوط فالأولى للمسلم والأحوط أن يخرج صاعا من بر فإن لم يخرج فليخرج من تمر أو شيء. قال واختلفوا في قدر ما يؤدي من القبض فقال مالك والشافعي لا يجزئ منه أقل من صاع وكذلك أحمد أيضا وقال أبو حنيفة وأصحابه يجزئ من البر نصف صاع والسر باختلافهم تعارض الآثار الآن أنتم لو اطلعتم على مذهب الحنابلة هم يرون أن التمر أفضل من البر والشافعي يرون أن البر أفضل فترون أيضا أن نقيم فاضلا بين البر والتمر نعم من الناس من يميل إلى التمر ومنهم من يميل إلى البر لكن الآن ربما لو خيرت كثيرا من الناس لاختار الأرز وذلك أنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقل أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب انظر والآن أضاف المؤلف كلمة زبيب التي أسقطها في الرواية الأولى وظاهره أنه أراد حديث متفق عليه معروف لا يحتاج إلى النقف عنه نعم وظاهره أنه أراد بالطعام القمح وظاهره لأنه ليس نصا بالقمح لأنه لو كان نصا بالقمح لبقي الأمر مسلما لأن تلك الأحاديث لا تقوى على معارضة وروى الزهري أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الفطر صاعا من بر بين اثنين أو صاع من شعير أو تمر عن كل واحد صاع من بر اللفظ صاع هذه الرواية صاع ما أدري عن كذا ربما وردت في النص لكن صاع من بر أو بين اثنين أو صاع من شعير أو صاع من تمر إذا هذا يبين أن الصاع من ماذا من البر يكفي اثنين لكن هذا الحديث فيه كلام ولن يتكلمنا شرنا إليه نعم قال وروي عن ابن المسيب أنه قال يعني عن سعيد بن المسيب نعم كان صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف صاع من حنطة أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر لكن هذا مرسل يعني هذا حديث مرسل أرسله سعيد بن المسيب وهو مرسل صحيح كما ذكر ذلك ابن عبد الوهاب نعم قال فمن أخذ بهذه الأحاديث قال نصف صاع من البر. لكن الحديث الأول الذي قال نصف صاع بين أثنين من بر هذا اختلف فيه سندا ومتنا. أما بالنسبة للسند فروي مرسلا وجاء منقطعا وفيه كلام كثير في سنده لا يخلو من مقال. وجاء بالنسبة للمتن مرة ورد صاع ومرة ورد نصف صاع، وإن كان الأكثر نصف صاع لكنه ورد فيما لا يقل الروايتين صاع من بر. إذن هذه التقت مع حديث أبي سعيد أيضا فالأولى أن يؤخذ بها، ولذلك أخذ ماذا الجمهور بذلك. قال فمن أخذ بهذه الأحاديث قال نصف صاع من البر، ومن أخذ بظاهر حديث أبي سعيد فقاس البر في ذلك على الشعير سوى بينهما في الوجوب. قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع. ليست حقيقة المسألة مسألة قياس، إنما فيه إخبار عن أبي سعيد بما كان في عهد رسول الله إذ كان فيها رسول الله وفي رواية على عهد رسول الله، وبين أنهم كانوا يخرجون صاعا من طعام. وأيضا أبو سعيد يقصد بالطعام القمح، لأنه عندما تكلم عن قضية معاوية أنه عندما قدم إلى المدينة وكلم الناس أنه كان مما تكلم فيه أن مدين من صمراء الشام أي من حنطة الشام تأجر صاعا من قمح، قال أخذ الناس بذلك، لكنه لا يزال أيضا يخرجه كما كان يخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأخذ بما نقل عن أبي سعيد أولى، لأنه نسب ذلك إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نقل عن معاوية وغيره إنما هو اجتهاد منه، وربما أنه تمسك بهذه الأدلة. لكننا نقول الأحوط هنا للمسلم أن يخرج صاعا من حنطة لا نصف صاعا.